الشجرة التي نهاهم الله عنها وانكشفت لهما عوراتهما وكانت مستورة عن أعينهما فأخذا ينزعان من ورق أشجار الجنة ويلصقانه عليهما ليسترا ما انكشف من عوراتهما. وخالف آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اصطفى الله آدم وقربه وقبل توبته وهداه رشده. قال ابقى منها جميعا بابكم لباب عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى لآدم وحواء اهبطا من الجنة إلى الأرض جميعا مع إبليس فأنتما وهو أعدى فإما يأتينكم مني هدى وبيان فمن اتبع هدايا وبياني وعمل بهما فإنه يرشد في الدنيا ويهتدي ولا يشقى في الآخرة بعقاب الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن تولى عن ذكري الذي أذكر به فإن له في الحياة الأولى معيشة ضيقة شقى وإن ظهر أنه من أهل الفضل واليسار. ونحشره يوم القيامة أعمى عن الرؤيا وعن الحجة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال المعرض عن ذكر الله ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. كذلك أتتك آياتنا. آخر آية. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال المعرض عن ذكر الله ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا. وصل؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآيات خبر عن الدار الآخرة، قول الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خشعت وخضعت عندما يحشرون مهطعين مقنعي رؤوسهم. هكذا يحشرون على هذه الصفة. وقد خاب من حمل ظلمة، أي من ظلم وجاء حاملا ظلمة، قد خاب وخسر. ثم يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات، أي من الحسنات التي يتزود بها، فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يظلم وينقص من حسناته ولا يزاد في سيئاته. هذا يتكرر في القرآن، يخبر الله تعالى أنهم يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، هكذا يخبر بأنه لا يخاف أن يظلم ولا أن يهضم من أعماله. فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس وتعالى وتعاظم عما يقول الظالم. ثم قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك رحي وحيه، مثل قول الله تعالى: ما لا تحرك به لسانك لتعجل به. هكذا، أي لا تستعجل قبل أن يقضى وحيه. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يقرأه قبل أن يقضي الملك إنزاله عليه، فأمر بأن ينصت حتى إذا فرغ قرأه كما أنزل. وقل رب زدني علما، دعاء يرجى إجابته، أي أن يزيدك علما مما أعطاك الله أو مثله، زاده الله تعالى. ويسن الدعاء بهذه الدعوة: رب زدني علما. ذكر بعد ذلك قصة آدم وزوجه، أخبر تعالى بأنه عهد إليه، عهد إليه بالعبادة وبالطاعة، وعهد إليه بالامتثال وترك ما نهي عنه، ومن ذلك ترك السيئات وترك الأكل من الشجرة. فنسي آدم ذلك التحذير ولم نجد له عزما، مع أن آدم أبا البشر قد أعطي ذكاء وأعطي فكرا وعقلا، ولكن هكذا سلط عليه الشيطان، مع أنه قد عرف عداوة الشيطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لما خلق الله آدم، أسجد له الملائكة، أسجدوا له احتراما وتوقيرا، وليس عبادة وتعظيما. فسجدوا إلا إبليس أبى وامتنع، إبليس الشيطان الرجيم امتنع وتكبر وكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقال الله تعالى لآدم: إن إبليس هذا عدو لك، قديم العداوة، فادخل الجنة وكل من حيث شئت، وإياك أن يخرجك أنت وزوجك من الجنة فتكون شقيا في بقية حياتك. ثم ذكر له نعيم الجنة: إن لك ألا تجوع فيها لا يمسك فيها جوع ولا جهد ولا ظمأ، وأنك لا تعرى فيها بل تجد فيها الكسوة الأكل والشرب، لا جوع ولا عري ولا ظمأ ولا حر، لا ترخى يعني لا يصيبك حر الشمس. ومع ذلك وسوس له الشيطان وزين له حتى وقع في المعصية. فهذه الوسوسة بأن زين له ولزوجه الأكل من الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هكذا هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذه الشجرة إنك إذا أكلت منها فإنك تخلد ولا تموت دائما، ولك ملك لا يبلى ولا يتغير ولا يتبدل. فهكذا زين له فأكل من الشجرة، ولما أكل منها ظهر أثر المعصية. أولا انكشفت عوراتهما، وكان قد كان مستترين. قيل إن لباسهما نور على فرجيهما، فلما أكل من الشجرة انطفأ ذلك النور، بدت لهما سوآتهما، فطفق وأخذ يأخذان مورق الجنة ويضعانه على عورتيهما، وظهرت في ذلك معصية آدم وغوايته، عصى آدم ربه فغوى. بعد ذلك أهبطهما الله، اهبطا منها جميعا، اهبطا إلى الأرض جميعا. الهبوط لا يكون إلا من فوق إلى تحت، الدليل على أن جنة آدم كانت في السماء. أخبر تعالى بأنكم إذا هبطتم يكون بعضكم لبعض عدو، تقع بينكم العداوة كما هو الواقع في جنس بني آدم. وقيل إن المراد عداوة الشياطين، بعضكم لبعض عدو، فإما أن يأتينكم إذا أتاكم مني هدى. الهدى هو ما ينزله الله على أنبياءه، فمن اتبع هداي وعمل به فإنه سعيد، لا يضل ويتيه ويبتعد عن الحق ولا يشقى فلا يكون شقيا. وأما من أعرض عن ذكري، أي أعرض عن عبادتي وأعرض عن كتبه المنزلة وابتعد عنها وتركها، فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة سيئة، معيشة في الدنيا مكدرة يعتريها هموم وغموم وأنكاد وكبد ونكد، ومع ذلك يحشره الله أعمى. أقيل إنه يطمس الله على عينيه، وقيل إن المراد حشره عندما يدخل النار. قال الله تعالى: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت لدناهم سعيرا. هكذا يقول ربي لما حشرتني أعمى، كيف حشرتني وأخذت بصري وقد كنت بصيرا في الدنيا، يعني مبصرا عارفا. فأخبره الله تعالى بسبب ذلك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه يحشر يوم القيامة أعمى، يعني عندما يبعث، وقيل الحشر إنما هو في النار عندما يدخل من النار. تقول عنك لما قال يعني وسوس له الشيطان أكل لا تجنكم من الجنة أشقى، فطاق لا تجنكما ما هذا محور المقاطع أشقى طاق ذلك. كلاهما يعني لكل واحد منكما أنه لا يضل ولا يشقى. جسمه الجنس لا تشقى، كل منكما لا يشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية، قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني شريف بن النعمان قال حدثني شريك أحسن الله إليك قال حدثني عبد الله بن نافع قال ما قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال وقيل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى: استواءه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده. قول أئمة أصحاب مالك من بعده: قال يحيى بن إبراهيم الطليطي في كتاب سير الفقهاء، وهو كتاب جليل عزيز العلم: حدثني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر، وكانوا يقولون الله هو الدهر، وكانوا يكرهون قول الرجل رغم أنفي، وإنما يرغم أنف الكافر. رغم أنفي وإنما يرغم أنف الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه على فمي، وإنما يختم على فم الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان، أو أن الله بكل مكان. قال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته. وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم. ذكر قول أبي عمر الطرمنكي قال في كتابة الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على حقيقته لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. ذكر قول البخاري المغرب الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله قال في كتاب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني أنصب الفعل فأستجيب الله إليك. فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله تبارك اسمه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال سبح اسم ربك الأعلى وهذا من العلو وكذلك قوله العلي العظيم والكبير المتعال ورفيع الدرجات ذو العرش ويخافون ربهم من فوقهم والجهمي يقول إنه أسفل وقال جل ذكره يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي وقال بل رفعه الله إليه وقال فالذين عند ربك يسبحون له وقال ليس له دافع من الله ذا المعارج تعرج الملائكة والروح إليه والعروج هو الصعود. وأما قوله تعالى أأمنتم من في السماء فمعناه من على السماء يعني على العرش وقد تكون فيه بمعنى على ألا ترى إلى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض وكذلك قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل وهذا كله يعبده قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وما كان مثله مما تلون من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمد سبحانه. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله الرحمن على العرش استوى قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال غيره استوى أي استقر واحتج بقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبد البر والاستواء الاستقرار في العلو. وبهذا خطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. وقال تعالى واستوت على الجودي. وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال الشاعر فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولي. وقد ذكر النضر بن سمين وكان ثقة مأمونة جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال نستو فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال. فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا. فقال الخليل هو من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فصعدنا إليه. قال وأما نزعم النزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استولى على جميع ذريته فلا يخلو منه مكان. فالجواب إن هذا الحديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهما ونقلته مجهولون وضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب المجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث؟ ولو عقلوا أنصفوا أما سمعوا الله سبحانه وتعالى حيث يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول إن إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا. وقال الشاعر: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلف، وفيه يقول في وصف الملائكة: وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجد. قال: فإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وزعموا أن الله سبحانه في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده، قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمم أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته. فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل، يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع. ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العجم والعرب إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقعهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها: إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء، واستغنى بذلك عما سواه. قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة لهم في ظهر هذه آية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. قال سنيد: وحدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ثم ساق من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل السماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش ويعلم أعمالكم. وذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار. ذكر قول الإمام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني صلى الله عليه. هذا كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد فعادة ابن عبد البر إذا نقل أن يستوفي الكلام من كل جهاته رحمه الله، فاستوفى الأدلة التي من القرآن، وذكر بعض الأدلة التي من السنة، وناقش شبهاتهم التي يتشبهون بها، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله في السماء وإله في الأرض، إله أهل السماء وأهل الأرض، وكذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وكذلك كله ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابعهم ونحو ذلك. وهذه الأدلة أدلة ظاهرة على مسألة العلو، وكذلك آيات الاستواء وما أشبهها. إذا تأمل المسلم هذه الأدلة عرف دلالتها على إثبات هذه الصفة للرب سبحانه. وأما أقوله وهو معكم أينما كنتم، فإن المراد معية الاطلاع، مطلع عليكم يراكم ولا يخفى عليه شيء من أحوالكم. هكذا يكون المعنى في هذه الآيات. والأدلة واضحة في كلام الإمام ابن عبد البر وفي كلام ابن القيم في هذا الكتاب وفي غيره، ولكن يعتمد المبتدع على تخيلات وتصورات يصورونها ويجعلونها شبهة في ما يذهبون إليه، نعوذ بالله من الحرمة. والله يعني أنها كلمة ليست مطلقة، لكن يعني ليست مستحسنة، ما جاءت في الحديث إلا دعاء على العصاة. قد يكون هؤلاء الذين دعي عليهم. الدهر لا يرفع الدهر، يعني في الدهر لا يرفع رأسه دهرا طويلا، لا يرفع رأسه طوال الدهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. بارك الله فيك. على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها رضي الله عنها. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله أخبرنا

كان تزوجها وعمره 25 ورزق منها ولدا 4 ذكور و4 إناث. الذكور ناتوا قبل الوحي، الإناث كلهن أدركنا الوحي والإسلام. زوج أبا الربيع، أبا العاص بن الربيع، واحدة زينب، وعثمان 2، وعلي 1. وهذا متواتر عند أهل السنة. أما الرافضة فينكرون، يقولون ليس له إلا فاطمة، ينكرون ذلك مع تواتره حسدا لعثمان ولأبي العاص. أكان إذا ذبح شاة فرقها على صديقات خديجة، ما يدل على فضلها ومودته لها رضي الله عنها. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي، حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال: فنفقت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال: فكثرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. جرير بن عبد الله ما أسلم إلا متأخرا، وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وذكر من فضله أنه ما حجبه، ما حجبه بل كلما طرق الباب دخل عليه. وذكر أيضا مودته أنه كلما رآه تبسم وضحك. وذكر من فضله فضائله أنه الذي هدم ذا الخلصة، صنم مشهور في جبال السروات، أرسله إليه وهدمه وأحرق من ما حوله وقاتل من كان حوله. وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود ويقول: ألا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني يطفن به. يقول بعضهم: دوس هم معروفون الآن بزهران. يقول بعضهم إن هذا قد حصل في القرون المتأخرة، يعني في القرن 9 و10 و11 إلى أن هداهم الله تعالى. في الحاصل أن هذا من فضائله، ولذلك لما هدمها برك على رجال دوس، دعا لهم 3. فهذا جرير من دوس من قبيلة أبو جائلة رضي الله عنه. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. حدثنا حدثني إسماعيل بن خليل أخبرنا سلامة بن رجع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه وقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. حذيفة اليمان أبوه اليمان بن حسل رضي الله عنه أسلم وشهد وقعة أحد وقتل أبوه بأيدي المسلمين يعتقدون أنه من المشركين وذلك أن الشيطان صاحبهم أخراكم يقول أتيتم من أخراكم وجاءكم عدو من مؤخركم يريد بذلك أن يقع فيهم الفشل وأن ينهزموا والحاصل أن حذيفة رأى أباه وهم يطعنونه ويعتقدون أنه من المشركين حاول أن يردهم ولكن غلبوه إلى أن قتلوه مع أنه مسلم ولم يعرفوه أدعى لهم بأغفرته أن يغفر الله لكم هذا الخطأ ومع ذلك بقيت فيه بقية من كراهته لأولئك الذين قتلوا أباه وهو يقول أبي أبي. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خباء ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خباء. قال وأيضا والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. شهدت وقعة أحد وذلك لأن أباها وعمها وأخاها قتلا في غزوة بدر فلما كان كذلك حقدت على المسلمين ولما شهدت وقعة أحد كانت في مؤخرهم تفتهم حفظ من كلامها أنها تقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القط الخوارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق شراك غير وامق. تحثهم على أن يقاتلوا ويصبروا أكان من أثار ذلك أن قتل في أحد حمزة رضي الله عنه وهو الذي قتل أباها أو عمها ولما قتل جاءت إليه وبقرت بطنه

قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال ليث كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. هذا سعيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل أبواهما أخوان، كان قد يتنصر أو أراد أن يتنصر في الجاهلية، ذهب إلى اليهود أراد أن يكون معهم، فذكروا أنهم من أهل الغضب، فقال لا أريد الغضب. ذكروا أنهم من أهل الضلال، النصارى، جاء إلى النصارى ذكروا أنهم من أهل اللعنة، فقال ما أفر إلا من اللعنة، وكل منهم يحزنه على أن يكون حنيفا، وهو دين إبراهيم أن لا يعبد إلا الله وحده. فاهتدى وتمسك بهذا الدين الذي هو أن لا يعبد إلا الله، وكان لا يأكلون مذبحا غير اسم الله، لا يذبحون ولا يأكلون مذبحا على اسم الأصنام وغيرها، واستمر كذلك. وكان أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي، وهو ينكر على قريش، ينكر عليهم عبادتهم لغير الله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة، وفي حديث آخر أن ابنه سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب قال يا رسول الله أنه حملنا أن نسلم عليك، فقال سلمه الله قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، يعني أكسية وألبسة يسحبها، يعني ما يدل على أن الله أدخله الجنة. أسلم ولده سعيد، وسعيد من العشرة المشهود لهم بجنة رضي الله عنه. الله معنا. عرف أن عبادة الأصنام أنها شرك، ولما ذكر له اليهود والنصارى عن دين إبراهيم والحنيف تمسك به.

من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب مطل الغني ظلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن المنبه أخي وهب بن المنبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن أحسن الله إليك. نتعلق هذه الديون الحديث بالديون. أولا الاستعادة من الدين. أعوذ بالله من المأثم والمغرم، ما أكثر ما تستعيد من المغرم يعني من الدين. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذف، لأنه قد يضايقه صاحب الحق فيعده ولكن لا يقدر على الوفاء. يحدث ذلك بمصائب ونفعها كقولهم: إنا لمغرمون. إنا لمغرمون يعني إذا أصيبوا في حرثهم فلذلك يتوقع الإنسان الدين إلا لضرورة، هكذا لضرورة شديدة من أخذ أموال الناس يعني دينا يريد أداءها أدى الله عنه يعني عامله بنيته، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله يعني عاقبه. الأولى بصاحب الدين أن يتغاضى عنه إذا رأى معسرا، تغاضى عنه وسمح عنه دون المماطل. إذا كان مماطل فإنه يأخذ حقه من المماطل. كذلك أيضا إذا أوفى حرص على أن يوفي أكثر أو أفضل، لما ذكر أنه عليه السلام كان لرجل عليه بكر فأوفاه خيارا ربائيا وقال: إن أحسن خياركم أحسنكم قضاء، يعني أنه من خيركم. ولما جاءه ذلك الرجل العربي يتقاضاه أغلظ له وشدد فعذره وقال: إن لصاحب الحق مقالا، أي فاعذروه. وهكذا أيضا شدد على من مات وعليه دين لم يخلف له وفاء حتى تحمله أبو قتادة ديناران فقط. في آخر الأمر فتح الله عليه وفتحت عليه البلاد، فكان يتحمل الدين لمن مات وعليه دين، فيقول: من مات وله ماله فماله لعصبته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. هكذا كان يتحمل يوفي عن المدينين الدين الذي عليهم. فهكذا في هذه الحديث أبيان أو الحس على وفاء الديون وعدم المماطلة بها. قال صلى الله عليه وسلم لا يريد الدنيا، يقول أن لي أحد ذهبا ما أمسى عندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، حرصا على وفاء الديون. والله إيه فقط كانهم أجل دين مؤجل ما حل. يجوز ليحذر منها. فمن أراد أخذها ليريد إتلافها أتلفه الله، أتلف ماله. لا ما يخالف، لكن أنا إذا كان لحسابه أراد أنهم يأخذوا منه ولو أقساطا يجوز. سمع لي انظار كل انظار المحسن أليس واجبا؟ إنه واجب إذا عرف أن كان بعسرة من نظرة. كثير من الناس يحددون على المحسن ويدخلون السجن ويتكلمون فيه محسن. يخشون انه ماطل. بسم الله. اذا كان يعرف انه لا يقدر على الوفاء ليس بحاجه ولا بضروره فلا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة مواصلة في رسالة ابن عيسى في التنجيم، قال رحمه الله تعالى: وسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشمس من الأرض وأبعد بعدها منها صار الجنوبي محترقا والجانب الشمالي معتدلا، فلو كانت الشمس حاصلة في فلك الكواكب لفسد هذا العالم من شدة البرد، ولو فرضنا أنها انحدرت إلى فلك القمر لأحرقت هذا العالم. فاقتضت حكمة العزيز العليم الحكيم أن وضع الشمس وسط الكواكب السبعة، وجعل حركتها المعتدلة وقربها المعتدل سببا لاعتدال هذا العالم، وجعل قربها وبعدها وارتفاعها وانخفاضها سببا لفصوله التي هي نظام مصالحه. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين. وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحال لحضيض الشمس كانت سخونة هوائهم شديدة، ولا جرم كانوا أشد سوادا من مكان خط الاستواء. وأهل الإقليم الثاني سخونة هوائهم ألطف، فكانوا سمر الألوان. والإقليم الثالث والرابع أعدل الأقاليم مزاجا بسبب اعتدال الهواء وبسبب تأدين ارتفاع الشمس، لا تكون في أبعد بعدها عن الأرض. فها هنا وإن حصلت مسامتة مفيدة لمزيد السخونة، لكن حصل أيضا البعد مقلل للسخونة، فحصل الاعتدال من بعض الوجوه. وفي الجانب الجنوبي وإن حصل مزيد القرب من الأرض، لكن لم يحصل هناك مسامتة للساكن المعمورة لخط الاعتدال في الجانبين. بهذه الطريق وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضل الناس صورا وأخلاقا. وأما الإقليم الخامس فإن سخونة الهواء هناك أقل من الاعتدال بمقدار يسير، فلا جرم صار في جزء البرد، وصارت طبائع أهله أقل نضجا من طبائع أهل الإقليم الرابع، إلا أن بعدهم عن الاعتدال قليل. وأما أهل الإقليم السادس والسابع فإن أهلها محرورون، ولغلبة البرد والرطوبة عليهم يشتد بياض ألوانهم وزرقة عيونهم. وأما المواضع التي تقرب من أن يكون الخط فيها فوق الرأس فهناك لا يصل تسخين الشمس إليها، فلا جرم عظم البرد فيها، ولم يكن هناك حيوان البتة. وهذا كله يدل على أن الشمس جزء السبب، وأن الهواء جزء السبب، والأرض جزء، وانعكاس الشعاع جزء، وقبول المنفعلات جزء. مجموع ذلك سبب واحد قدره العليم القدير، وأجرى عليه نظام العالم، وقدر سبحانه أشياء أخر لا يعرفها هؤلاء الجهال، ولا عندهم منها خبر من تدبير الملائكة وحركاتهم وطاعة استقصات العالم ومواده لهم وتصريفهم تلك المواد بحسب ما رسم لهم من التقدير الإلهي والأمر الرباني. ثم قدر تعالى أشياء أخر تمانع هذه الأسباب عند التصادم وتدافعها وتقهر موجبها ومقتضاها وتقهر موجبها ومقتضاها ليظهر عليها أثر القهر والتسخير والعبودية، وأنها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر قادر كيف يشاء، ليدل عباده على أنه هو وحده الفعال لما يريد، المدبر لخلقه كيف يشاء، وأن كل ما في المملكة الإلهية طوع قدرته وتحت مشيئته، وأنه ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله، وكل ما سواه لا يفعل شيء إلا بمشارك ومعاون، وله ما يعاوقه ويمانعه ويسلبه تأثيره. فتارة يسلب سبحانه النار إحراقها ويجعلها بردا كما جعل على خليله بردا وسلاما، فتارة يمسك بين أجزاء الماء فلا يتلاقى كما فعل لموسى وقومه، وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر لخاتم أنبياء ورسله وفتح السماء لمصعده وعروجه، وتارة يقلب الجماد حيوانا كما قلب عصا موسى ثعبانا، وتارة يغير هذا النظام ويطلع الشمس من مغربها كما أخبر به أصدق خلقه عنه، فإذا أتى الوقت المعلوم فشق السماوات وفطرها ونثر الكواكب على وجه الأرض ونسف جبال العالم ودكها مع الأرض وكور شمس العالم وقمره وراء ذلك الخلائق عيانا، ظهر للخلائق كلهم صدقه وصدق رسله وعموم قدرته وكمالها، وأن العالم بأسره منقاد لمشيئته، طوع قدرته لا يستعصي عليه انفعال لما يشاء ويريده منه. وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمشركين والسفهاء الذين سموا أنفسهم الحكماء أنهم كانوا كاذبين، واجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوما فقرأ قارئ: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت. وفي الجماعة أبو الوفاء بن عقيل فقال له قائل: يا سيدي هب أنه انتشر هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب، فما الحكمة في هدم الأبنية وتسيير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونثر النجوم وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه وخسف قمره؟ فقال ابن عقيل على البديهة: إنما بنى لهم هذه الدار للسكنة والتمتع، وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكنة وأجلاهم عن الدار خربها لانتقال الساكن منها، فأراد أن يعلمهم بأن في إحالة الأحوال وإظهار تلك الأهوال وإبداء ذلك الصنع العظيم بيانا لكمال قدرته ونهاية حكمته وعظمة ربوبيته وعز جلاله وعظم شأنه، وتكريما لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا رأوا أن منار آلهتهم قد انهدم وأن معبوداتهم قد انتثرت، والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي الأرباب المستولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت، ظهرت حينئذ فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء، تكذيبا لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه. فكم لله من حكمة في هدم هذه ذكر ما أجراه الله تعالى في هذه الأفلاك، أنه أجراها وسيرها، وقال: كل في فلك يسبح، فالشمس تجري كما ذكر الله، والأرض ثابتة كما ذكر الله، وأهل الأرض منهم الذين في جهة الشمالية قد لا تغيب عنهم وقتا طويلا، في جهة بلغاريا ونحوها يطول عليهم النهار، قد يبقون نصف السنة نهارا ونصفها ليلا، حكمة من الله. كذلك أيضا بعض البلاد تكون شديدة البرد لأنها بعيدة عن الشمس، وبعضها شديدة الحر، ولله تعالى حكمة في ذلك. هذه الأفلاك وهذه النجوم وما أشبهها الله تعالى هو الذي سيرها وسخرها وذللها وخلقها سائرة، فمنها ما هو ثابت كالقطب الجدي وما حوله، ومنها ما سيره سريع، ومنها ما يخرج ثم يرجع كالزهرة والمريخ، يطلع من جهة الشرق ثم يرتفع قليلا قليلا ثم يتكاثر إلى أن يرجع، وكذلك ثبوت الشمس وثبوت القمر وسيرهما المعتدل. في ذلك آيات ليعتبروا، ولا يستدل بذلك على الحوادث كما يدعي ذلك المنجمون والعياذ بالله. والله أعلم. أصبر شوي. صلى الله عليك. بالنسبة لدوران الأرض، الله جل وعلا ترى في القرآن أنها ثابتة، وجعل لكم الأرض قرارا. أهل الهيئة والجغرافيا في هذا الزمان يقولون الأرض تدور. خيل إليهم قالوا إن الأرض صغيرة وإن الشمس كبر الأرض 24,000 مرة، هكذا قيل إليهم. فقالوا ما يمكن أن هذه الأرض التي هذا صغرها تكون ثابتة والشمس الذي هذا كبرها تكون جارية. هذا كله هو ظن. قل يقل بهذه المقولة إن ظن إلا ظننا نحن بمستيقن. قتل الخراص حكمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب اللدود، باب اللدود والطاعوت والمشي. أخبرنا محمد بن الحسن المربند كشاي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي، أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنا يزيد هو بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رفعه: خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي. هذا حديث حسن غريب. باب الرقية وما يكره منها وتعليق التمائم. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا محمد بن حماد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فأراد أن يدخل المنزل تنحنح وبزق ليعلمنا مخافة أن يهجم منا على شيء يكرهه. وإنه جاء ذات يوم وعندي عجوز ترقي من الحمرة. قالت: فلما جاء قالت: فلما جاء عبد الله فنحنح، قالت: فأدخلتها تحت السرير، قالت: فجاء حتى جلس معي على السرير، قالت: فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ فقلت: خيط رقي لي فيه، قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت له: لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقي فيها كف عنها. إنما يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي، أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الشريحي، أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا إبراهيم بن يوسف الكندي الصيرفي بالكوفة، حدثنا عبيد الله الأشجعي، حدثنا سفيان بن سعيد عن حماد عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. هذا حديث حسن. ويروى عن عبد الله بن عكيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. باب ما رخص فيه من الرقى. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيني، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. هذا حديث متفق على صحته. أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد محمد القاضي، أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن حسين بن داود العلوي، أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوي بن سهل المرودي، حدثنا محمد بن آدم المرودي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبد الله بن رفاعة الزرقي عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر صيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء سبقته العين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. أخبرنا ابن عبد القاهر، أخبرنا عبد الغافر بن محمد، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم عن يوسف عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة والحمة والنملة. هذا حديث صحيح. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن هشام عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغلظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسله عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، أخبرنا أبو الحسن بن شرانة، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغسل. هكذا رواه عمر مرسلا، والحديث صحيح، أخرجه مسلم. باب ما يكره من الطيرة واستحباب الفأل. لا في هذا الحديث جواز الرقية وتحريم الرقية الشركية، ولعل ابن مسعود عندما رأى ذلك الخيط الذي رقي فيه علم بأنها رقية شركية، وعلم أن القلب يتعلق بذلك الخيط وما أشبه فلذلك قطعه، وأخبر بأن ذلك اليهودي الذي يرقي على العين فيقف أو تكف دمعها أنه من الشيطان ينفسها، فإذا رقي سكنت لأنه يحب الشرك، وأرشد إلى هذا الدعاء أن يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فهكذا جاء الشرع بإقرار هذه الرقية وهذه الأدعية. وأما الرقية من العين فأقرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله لو كان شيئا سابقا القدر سقطت العين، وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى. ومن علاج العين أن يؤخذ غسالة من العائن. في هذه القصة سهل بن حنيف رضي الله عنه كان حسن أن المنظر، نظر إليه هذا الرجل وقال ما رأيتك اليوم لا جلد مخبأة، فلبط سهل، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ألم يقتل أحدكم صاحبه؟ إن العين حق، لو كان شيئا سابقا القدر سبقته العين. أمره بأن يغسل له وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، وأن يصب على المعين، ففعلوا فقام سليما، فاستعاذوا بالله من العين. ويرقى بقول اللهم بقول بسم الله أرقيك عن كل شيء يؤذيك وعن شريك لنفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، فلعله بذلك يحصل الشفاء بإذن الله، والله أعلم. الشرك قبل الإسلام. بعض الناس يعني يأخذون مثلا مثال الشخص الذين يظنون أو يشكون أنه سيصيبهم بعينه، يعني العين الآن ما حصلت بس هم يخافون أنه يصيبهم بعينه، هل يعني يشرع نأخذ شيء من مثال أو من الناس كذا؟ لا لا ذلك يفيد، يعني ما في معنى إذا توقع أن في شخص لا بأس إن شاء الله. لكن الشيخ ما في تعارض من الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم من استوى على السرقة فقد جرى توقف، وعائشة تقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقي من العين. أمر الرقية الشركية السرقة. قضية الإهتمام طبعا أحد الإخوان ربما أن نفس الأمر هذا إليه يقول أنه يعني يقرأ ويضع أصابعه أصابع اليد ك إلى فريدة فيقرأ فتبدل أصابع عن الحافظ فيكون عندي كانت عين مسدودة أو أعين كذا مصاب فيها هل هذا لها أصل شيء جائز العمل هذا يمكن يقرأ للتجربة يكون هذا عن بعض القراء كان رجلا أراد في مرات اسمه محمد بن سليمان بن يوسف تعرفه؟ إيه. إلى الآن هو يركي ولا توقف؟ توقف إيه. كان هذه فكرة يقول إذا رأى يد المرقي عليه أنها ارتفعت استدل بذلك على إصابته بكذا وكذا لكن شيخ الله يقول عينك في حسد في حسد استواء الله أعلم يمكن هذه علامة أنا أحسن أتركم بشيخ عبد الله يكون في زعبلات في الحدوث إذا ليس لها أصل الله أعلم زعم الشخص اللي لو قرع عليها أكيد من صابس الله ما ندري هذا لا بد لها سبب أقول قال الله يغفر لك توسع في هذا الباب كل من جاءهم قالوا فيك كذا ويجزمون ما يقول لعل ورب نفسك واجتهد بطاعة الله واكثر من المعاصي لا انت فيك عين انت فيك سحر انت فيك المرأة فيك عين يمكن بالتجربة كما كذبت الممارسة حديث سهل الله يغفر لك هنا قال اغتسل له فغسل له عامه وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاله في بعض الروايات انه توضا له هذا شبه الوضوء يعني وجهه ويديه ورجليه هذا هو الوضوء يعني سواء فعل هذا او توضا نعم واذا اتوقع والله ان لو طرق من شخص قريب مثلا انه سيزيد في المقاطعه والمهاجره ربما قد اتهمني او كذا وقد لا يتجاوب ابدا السبب من الاسباب داخل ازاره داخل يغسل داخل ازاره يغسل ما تيسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في تتمة كتاب الأطعمة الحديث الرابع وعن ابن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد متفق عليه متفق عليه وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجرادة هو جنس والواحدة جرادة يقع على الذكر والأنثى كحمامة متفق عليه هو دليل على حل الجراد قال النووي هو إجماع وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجرادة في الأطباق قال ابن العربي في شرح الترمذي إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر محض فإذا ثبت ذلك فتحريمها لأجل الضرر كما تحرم السموم ونحوها واختلفوا هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراد أم لا وحديث الكتاب يحتمل أنه كان أكل معهم إلا أن في رواية البخاري زيادة نأكل الجراد معه قيل وهي محتملة أن المراد غزونا معه فيكون تأكيدا لقوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن المراد نأكل معه قلت وهذا الأخير هو الذي يحسن حمل الحديث عليه إذ التأسيس أبلغ من التأكيد ويؤيده ما وقع في الطب عند أبي نعيم بزيادة ويأكله معنا وأما ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان رضي الله عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه فقد أعله المنذري بالإرسال وكذا ما أخرجه ابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك فإنه قال النسائي ثابت ليس بثقة ويؤكل عند الجماهير على كل حال ولو مات لغير سبب لحديث وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي الموقوف، وقال له حكم الرفع، واختلف فيه هل هو من صيد البحر أو من صيد البر، وورد حديثان ضعيفان أنه من صيد البحر. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه يلزم المحرم فيه الجزاء، فدل أنه عنده من صيد البر، والأصل فيه أنه بري حتى يقوم دليل على أنه بحري. الحديث الخامس. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. وفي القصة أنه قال أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فساع القوم ولغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة رضي الله عنه، فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. وهو لا يدل أنه أكل منها، لكن في رواية في البخاري في كتاب الهبة قال الراوي وهو هشام بن زياد: قلت لأنس رضي الله عنه: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال: فقبله. والإجماع واقع على حل أكلها، إلا أن الهادوية وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعكرمة وابن أبي ليلى قالوا يكره أكلها، لما أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها جئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها. وزعم ابن عمر رضي الله عنهما أنها تحيض، وأخرج البيهقي عن عمر وعمار مثل ذلك، وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها. قلت: لكنه لا يخفى أن عدم أكله صلى الله عليه وسلم لا يدل على كراهتها. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة تحريمها. فائدة: ذكر الدميري في حياة الحيوان أن الذي تحيض من الحيوان المرأة والضبع والخفاش والأرنب، ويقال إن الكلبة كذلك. الحديث السادس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح. قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر، ويؤخذ منه تحريم أكلها، لأنه لو حل لما نهى عن القتل، وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث. وتحريم أكلها رأي الجماهير، وفي كل واحدة خلاف إلا النملة، فالظاهر أن تحريمها إجماع. الحديث السابع. وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنهما: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن أبي عمار هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي، وثقه أبو زرعة والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، وسمي القس لعبادته. وهم ابن عبد البر في إعلاله، وقال البيهقي: إن الحديث صحيح. قال: قلت لجابر رضي الله عنهما: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي، فهو مخصص من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع. وأخرج أبو داود من حديث جابر رضي الله عنهما مرفوعا: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الشافعي: وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. وحرمها الهادوية والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه، ولكن أحاديث التحليل تخصه. لكن هذا اللفظ ما له وجه. حديث التحريم تخصه، لا تخصص. أفضل السبب. وأما استدلالهم على التهريم في حديث خزيمة بن جزء وفيه قال صلى الله عليه وسلم أو يأكل الضبع أحد، أخرجه الترمذي وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية وهو متفق على ضعفه. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن القنفذ بضم القاف وفتحها وضم الفاء فقال لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف. ضعف بجهالة الشيخ المذكور. قال الخطابي ليس إسناده بذاك وله طرق. قال البيهقي ليس عندي هذه الزيادة، إن كان رسول الله قاله فهو كما قال، إن كان قاله فهو كما قال. لكن الله يغفر لك، هل هذا اللي عندك الآن في الحديث الذي في البلوغ أو في الشرح؟ في الشرح ما ذكره في الشرح، في الشرح بيأتي. قال ضعف بجهالة الشيخ المذكور. قال الخطابي ليس إسناده بذاك وله طرق. قال البيهقي لم يروى إلا من وجه ضعيف. وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام يحيى. قال الرافعي في القنفذ وجهان، أحدهما أنه يحرم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما روي في الخبر أنه من الخبائث. وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال، وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل مع القول بأن الأصل الإباحة في الحيوانات، وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول فيها خلاف بين العلماء. ما جاء بهذه الرواية حتى ما ذكر المحقق أنها نسخة أو شيء من هذا. يمكن سقطت. صحيح. الحديث التاسع عن ابن عمر رضي الله عنه. صحيح. يتعلق هذه الأحاديث ببعض الحيوانات التي لها حكم، فمن ذلك أهل الجراد، الجمهور على أنه حلال لهذا الحديث ولأنه من الطيبات ولأنه يأكل النبات، فلا مانع من أكله. وما روي من أنه صيد البحر أو نحو ذلك ليس بصحيح، والذين كرهوه كأنها كراهة تنزيه وأنهم ما تعودوا عليه. كذلك أحل الأرنب مجمع على إباحتها لأنها لا تأكل إلا النبات فهي من الطيبات، ويصيدها الناس كما صادها أنس، ولا ينكرون صيدها فهي من جملة الصيد ولا خلاف فيها. فأما بالنسبة للضبع ففيها خلاف قوي، وذلك لأنها تأكل الجيف ولأن لها ناب ولأنها تفترس، ولكن الذين أباحوها اعتمدوا هذا الدليل وهو دليل صحيح، فقالوا لعله مخصص لما كان عن صفتها، هذا هو السبب. كذلك بالنسبة إلى يقولون ما نهي عن قتله فإنه محرم، نهى عن قتل هذه الأربع، الصرد طائر أكبر من العصافير، ولا يزال يعرف بهذا الاسم، لأن العامة كلب الصاد زاي الزرد، والحاضر يسمونه الصبري. هذا صبري، لكن نسميه نحن الصبري. وليس هناك يعني ما يحرمه إلا هذا الحديث، وذلك لأنه مثل العصافير يتغذى بما تتغذى به من الحبوب وما أشبهها. نعم، لون العصافير أو إلى الحمرة، تعرف الحمرة؟ الحمرة تعرفها؟ ها؟ لون الحمرة اللي وردت في الحديث، ولونه قريب من لون العصافير أو أحمر، أقرب إلى الحمرة. لا يعني قريبا، ما هو حمرة دموية. موجود اسم، موجود في البراري كثير، اسمه الصبري واسمه الزرط عند البادية، وعند العرب الصرد. الهدهد جاء في القرآن، وليس هناك يعني دليل على تحريمه إلا هذا الحديث، ويمكن أن يكون أيضاً إنه مباح. هو أصغر من الغراب، وله عنق طويل يقرب إلى السواد. النمل والنحل مستكبر، فيكون محرما لأجل كذارته وما أشبه ذلك. الحاصل أن هذه الحيوانات الأصل أنها محرمة لأجل النصوص. بالنسبة إلى القنفذ فإنه مستكبر، لأنه يأكل الحيات، يجيء إلى الحية ويعض ذنبها ثم يلتف بشوكة، وإذا التف بشوكة التبطت يمينا ويسارا ويطعنها شوكة، فإذا تعبت الحية بعد ذلك تناول منها مرة أخرى وقطع منها قطعة وأكل، فتلتطم إلى أن تموت، ثم يأكلها إلى أن يترك رأسها. مشاهد هذا منه. جاء في هذا الحديث أنه من الخبائث. هناك ما هو أكبر منه ويسمى الدلدل ويسمى النيص، هذا أكد اختلف فيه أباحه بعضهم، لأنه لا يأكل إلا عروق الشجر، عروق الأصنام وما أشبهه، فلذلك أباحه بعض المشايخ. ولكل اجتهاده، والله أعلم. الله يستكبر لأنه يأكل الجيف. بالنسبة الله يغفر لك للضبع، الإمام أحمد يقول بحلة. نعم، اعتماد على الدليل. لكن هنا المشهور عند بعض الشراح أن الجمهور على تحريمه، وأن الإمام أحمد هو الذي تفرد بحلة ويجعل هذا من مفردات المذهب، هنا ذكر أن الشافعي ذهب إلى أنه حلال. إيه الشافعي يعمل بالأحاديث إذا صحت. يعني نسبة القول إلى الجمهور فيها نظر. نعم. الله مكروه لأنه يأكل الجيف. لأن النيس الله يغفر ذنبك، النيس ليس هو القنفذ، قنفذ كبير، القنفذ الكبير، لكن يقولون هو القنفذ نفسه، لماذا تفرقون بين القنفذ الصغير والقنفذ الكبير؟ هذا رؤية أن القنفذ الصغير يأكل الحياة، أما الكبير فإنه ليس كذلك. القنفذ الكبير شوكة شبر صحيح طويل، إذا جاءه أحد انتفض ورمى لا إله إلا الله، رمى بشوكة لا إله، ربما أن الشوكة تصيب العين فتفكأها، هذا سلاحه. اللهم وفق شيخنا وجل على أجر والمثوبة وأثبه على عمله السميع الدعاء وقوي في بدنه يا ذا الجلال والإكرام، أصلح عقبه وأنك على كل شيء قدير، وفقنا جميعا لما تحبه ربنا وترضى. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان عند تفسير قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما فيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم ويخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم وبنور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان ويسرهم اليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله غير وليهم تولوا غير وليهم نعم صلى الله عليكم فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح وحرموهم السعادة وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين. اللهم تولنا في من توليت. قال تعالى ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول رحمه الله تعالى يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تثبيت الحقائق ما به تبيين الحقائق وتقوم البراهين ما به تتبين الحقائق ما به تتبين الحقائق وتقوم البراهين المتنوعة على التوحيد. فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم حيث حاج هذا الملك الجبار وهو نورود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجات في هذا الأمر الذي لا يقبل شكا ولا إشكالا ولا ريبا وهو توحيد الله وربوبية الذي هو أجل الأمور وضعها. ولكن هذا الجبار غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه وحاج إبراهيم الرسول العظيم الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحدا من الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبراهيم مناظر الله ربي الذي يحيي ويميت أي هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة. فقال ذلك الجبار مباهتا أنا أحيي وأميت وأنا بذلك أني أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت استبقاءه. ومن المعلوم أن هذا تمييه وتزوير عن المقصود وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات ورد على الأموات وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بأجالها بأسباب ربطها وبغير أسباب. فلما رأه الخليل مموها تمويها ربما راجع على الهمج الرعاء قال إبراهيم ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي وقف وانقطعت حجته واضمهلت شبهته. وليس هذا من الخليل انتقالا من دليل إلى آخر وإنما هو إلزام للنمرود بطرد دليله إن كان صادقا وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه فجميع الأدلة لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة نعم. الله عليك. يعني حالة فالله أنكم قد قامت شاهدة بتوحيد الله معرفة بانفراده بالخلق والتدبير معترفة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو وجميع الرسل متفقون على هذا الأصل العظيم ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد فهذا من أدلة التوحيد ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال تعالى أو كالذي مر على قد فكذا بعدما ذكر الله تعالى قد تبين الرشد من الغي ذكر أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والولاية هنا مقتضاها النصرة والتقوية والتأييد والإصابة والتوفيق لإصابة الحق ومن مقتضاها يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان ظلمات الجهل إلى نور العلم ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وأما الكفار تسلط عليهم الطواغيت والشياطين فهي التي تولاهم وهي التي تضلهم أخبر بأنها تخرجهم من النور الذي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى الكفر والظلمة ظلمة الجهل وظلمة الكفر والشرك ونحو ذلك وأخبر بأنهم من أهل النار والعياذ بالله. بعد هذه الآيات ذكر الله ثلاث قصص. القصة الأولى قصة النمرود مع الخليل إبراهيم عليه السلام عرض عليه وأمر بأن يعترف بأنه ربه يقول أنا ربك وأنا رب الناس وأنا إلهكم. إبراهيم اعترف بأن الله تعالى هو ربه وأنه الذي يحيي ويميت أي يحيي الأموات ويميت الأحياء ولا أحد يكثر على يميت الأحياء غيره. هكذا قصد إبراهيم ولكن هذا النمرود العاصي العاتي ادعى بأنه يحيي ويميت يعني يقدر على أن يحيي هذا يتركه ويميت هذا يعني يقتله جاء بهذه الشبهة ولما احتج بهذه الشبهة عدل إبراهيم عن مجادلته فيها وأخبر بأن هناك شيئا تعجز عنه الله تعالى هو الذي سخرها بالأفلاك ومن ذلك هذه الشمس التي تطلع وتغرب كل يوم تأتي من المشرق مسخرة مذللة

من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وكيع وهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظته فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلى آخر الآية. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إلى آخر الآية. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة عن النعمان نحوه قال هذا حديث حسن صحيح. ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه قال أبو عيسى فأنه تأوله على أهل الردة. باب من سورة الحج. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقرأ أو أقم الصلاة لذكري أي متى ذكرت الصلاة فأقمها. وقيل إن المراد بالآية أقم الصلاة لتذكرني بها كأن الصلاة فيها ذكر ولكن شاهدة القصة التي حصلت من نومهم عن صلاة الصبح إلى أن استيقظوا بعدما طلعت الشمس. كذلك أيضا في سورة الأنبياء قصة هذا الذي له هؤلاء المماليك مماليك ملكه ويعصون عليه ويضربهم ضربا شديدا خوفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت تضربهم بقدر ما بهم إن هذا بقدر ما يستحقون وإن كنت تضربهم فوق ذنوبهم فسوف يقتصون منك وإن كنت تضربهم بأقل من ذلك فقد أخذت ببعض حقك. ولما رأى أن هذا قد يكون فيه خطر لم يجد بد من أن أعتقه. قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ونضع الموازين القسط اليوم القيامة إلى آخرها أبيا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هي قصة إبراهيم وردت أيضا في حديث الشفاعة أنه قال إنه كذب ثلاث كذبات ومنها هذه الآية بل فعله كبير من هذا. أراد بذلك أن يحقرهم أنتم تعبدونهم والآن قد حطموا. وهذا الذي حطمه لأنه قال أتعبدون معي غيري فاسألوه من كان ينطقوا. هكذا هذه الآيات فيها بعض هذه الحكم والله أعلم. صحيح أراد أن يعرف عبادة عبد الله بن سلام أراد بذلك هذه الحيلة، بين بعد ذلك أنه ما كذب إلا لمصلحة. وقوله غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بثواب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دهنها لا دهن ومتشرب نجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يتوسع رحمه الله في باب إزالة النجاسة، وذكر أمثلة كثيرة مما هو نجاسة، فبالاتفاق أن نجاسة الكلب أنها تحتاج إلى غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، وأما الخنزير فألحقوه به لخبثه، ولكن لا دليل على ذلك، ولعل الصواب أنه كسائر النجاسات. وأما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى تطهر، حتى تذهب عين النجاسة ولو غسلة واحدة، الغسلة الواحدة كافية إذا ذهبت عين النجاسة، فإن لم تزل بغسلة تزيد غسلة أخرى وثالثة إلى أن يظهر أثرها، ولا يضر صبغ الثوب فيها لو بقي شيء من الريح أو من صبغ الثوب لا يزيله الماء، الصبغ في الثوب لا يزيله الماء، أبا إنه لا يضر. في الحديث أنه عليه السلام سئل عن دم الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. كذلك هذه الأشياء النجسة منها ما نجسة ومخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يكفي أن ينضح يصب الماء على بوله دون فرق ودون عصر ونحو ذلك، فإذا أكل الطعام فإنه كغيره، وبول الأنثى كسائر النجاسات خاصة ببول الصبي. ذكروا أن الخمر إذا انقلبت خلا بنفسها طهرت، وبقية النجاسات لا تطهر بالاستحالة، هذا هو المشهور. هناك قول أنها تطهر بالاستحالة إذا انقلب لونها أو تغيرت عما هي عليه، ولكن أكثرهم يقولون لا تطهر، لو مثلا سقط كلب في مملحة، أو مثلا شاة ماتت في المملحة تنقلب ملح، فهل تطهر يطهر هذا الملح الذي كان أصله ميتة؟ يقولون إنها لا تطهر، لكن قد يقال لا أثر لها، لا أثر لهذه النجاسة ولا لهذه الميتة. الملح في هذا كالملح في هذا، لا فرق بينهما فيستعمل. كذلك يعفى في غير ماء عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. الماء مثل الماء واللبن والدفن، هذا لا يعفى فيه عن شيء من النجاسات ولو قليلة. وأما الطعام والثوب ونحو ذلك فيتسامح عن اليسير، عن اليسير من الدم وما أشبهه. والأصل أن الدم نجس لأنه من المائعات المحرمة وما أشبه ذلك. الحاصل أن إزالة النجاسة تكون بالتطهير بغسلها حتى يزول أثر النجاسة. والله تعالى أعلم. قرأناها. كيف؟ بس البداية. يقول اتفته عادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب إرثا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا تنعم الدار رائحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. إلى هنا فيقول الأيام ليس لها تأثير، ولكن يراد بذلك أن هذه الأيام تبلي الجديد وتقرب البعيد، فكأنه يقول أن الأيام مرورها ومرور السنين يفت قلبك، بمعنى أنه يضعفك. وكذلك ينحت جسمك الساعات التي تمر عليك تنحته، يعني تلهمه وتلعفه مثل النحت في الحجر نحوه، أي مرور هذه الأيام وهذه الساعات يظهر أثره في جسد الإنسان. فكأنه يقول كلما مر عليك يوما نقص من عمرك وضعف من جسمك، فعليك أن تنتبه لما بعده وتدعوك المنون دعاء صدق في قوله تعالى نحن نتربص به ريب المنون، المنون الذي هو الموت. تدعوك المنون يعني المنايا، وهي صادقة تقول ألا يا صاحي أنت أريد أنت، بمعنى أنني أريدك وأقصدك وسوف آتي عليك، أن يأتي عليك الموت، فلا بد أنك تستعد لهذا الموت، ولا بد أنك تكون على أهبة، فيتدعوك ولو كان هذا الدعاء خفيا أليس بظاهر، ولكن هو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال. ألا أراك تحب العرس ذات خدر، أبت طلعتها الأكياس بتا، أي تحب الدنيا، مثلها بالعروس المخدرة التي هي خدر مهجوزة محاط بها أتحبها. هذه الدنيا وزينتها الأكياس الأذكياء العقلاء العلماء أطلقوا الدنيا وخافوا الفتن، أبتوا طلاقها بتا إلى غير رجعة، يريد بذلك أنهم زهدوا فيها وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. ثم يقول تنام الدهر ويكفي في غطيط، يعني أنك كأنك نائم تغط غطيطا وأنت مستيقظ، ولكنك شبه النائم حيث لم تنتبه لما بعدك ولما يأتي إليك ولما هو مستقبل بك، كأنك نائم وأنت مستيقظ. حتى إذا مت انتبهت إلى جاءك الموت، استيقظت وعلمت بأنك قد فرطت في عمرك وقد ذهبت عليك حياتك دون أن تستفيد منها، فكم ذا أنت مخدوع، المخدوع المغرور، كم أنت مخدوع مغرور بما تفعله بحياتك الدنيا. حتى متى لا ترعوي ولا تنتبه ولا ولا تعمل ولا تستعد وتبقى في هذه الدنيا دون أن تعرف مآلها ونهايتها؟ متى لا ترعوي منها عنها؟ وحتى متى، أي إلى متى؟ أبا بكر إن دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت. كنية من أخيه أبو بكر يقول دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، أني أدعوك إلى ما فيه حظك في الدنيا والآخرة لو أجبت ولو عقلت، فانتبه وأجب دعوتي في هذه القصيدة حتى تكون رابحة. دعوتك إلى أي شيء؟ إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. دعوتك إلى أن تتعلم العلم، العلم الصحيح الذي هو العلم الشرعي، إذا تعلمت به وتوغلت فيه كنت إماما أي قدوة، تطاع إذا أمرت أو أطاع أمرك، وإذا نهيت أطاع نهيك، وعلموا بذلك مكانتك واحترموك، هذا هو الذي يدعوك إليه. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. ما بعينك من غشاها، الغشاء هو الظلمة التي تكون بالعين، فالمراد أن الشك والشرك والجهل والمعاصي كأنها ظلمة تغشى العين وكأنها غشاوة، كما في قوله وجعل على بصره غشاوة. فالعلم يجلو ما في عينك من هذه الظلمة وهذه الغشاوة، ويهديك الطريق إذا ضللت يدلك على الطريق الذي إذا سألت لو كنت مهتديا أبعد أن كنت ضالا غاويا، وتحمل منه بناديك تاجا ويكسك الجمال إذا عريت، أي تحمل منه تاجا. التاج هو الذي يجعل على الرأس أن يكون سببا في الفخر ونحوه. عادة الملوك أن يحملوا التاج على رؤوسهم، فيمثل العلم بأنه كالتاج. إذا كنت في النادي أي مجتمع الكون، وإذا على رأسك تاج العلم، ويكسك الجمال ولو كنت دنس الثياب، ولكن الجمال الذي هو جمال العلم يجملك ويزينك أمام الناس. هكذا، والله أعلم. Thank you.